الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا، والصواب من رواه مرفوعا، لأن الخبر من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد روى له مسلم، لكن قد تابعه جمع من الرواة الثقات، وقد جاء الخبر عن عدة من الصحابة منهم ثوبان رضي الله عنه، فهو خبر صحيح، وفيه فضل صوم ست من شوال، ستة أيام من شوال، ولأن رمضان كما في حديث ثوبان بشهر بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، بعشرة أمثالها، وستة أيام بشهرين، فيكون صومه لشهر رمضان مع ستة أيام يعدل صوم سنة كاملة. ثم قوله أتباعه مما يدل على سنية المبادرة إلى صوم ست من شوال بعد العيد مباشرة، والمشروع أن لا تتأخر عن شوال وأن تكون في شوال، لأنه قال وأتبع ستا من شوال، وهي كالتتمة للعمل، وهي كالراتبة أو كالنافلة للصلاة، يعني هذه الأيام من جهة إلحاقها بصوم الفرض كالراتبة التي تلحق بالفريضة التي تتممها، فهي تابعة لها وتكون بعدها قريبا منها في شهر شوال، وإن سردها شرطا فهو أفضل، لأنه مبادرة إليها ومسابقة، وهكذا السنة في مثل الأعمال هذه أن تتابع، وإن فرقها في أيام شوال فلا بأس، المقصود أنها تقع في شهر شوال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم. وفي هذا وهذا الخبر صحيحين في فضل الصوم في سبيل الله، قيل في سبيل الله في طاعة الله، يعني يقصد وجه الله عز وجل، وقيل في سبيل الله في الجهاد، وهذا أقرب، لأنه لم يعهد أن يأتي اختيار هذا الله إلا لمعنى خاص. أما العبد يصوم يوما في سبيل الله باعد الله، نقول إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن الخبر المراد في سبيل الله يعني في الجهاد إذا كان مجاهد يقاتل. وفي اللفظ الآخر عقبة بن عامر عند النسائي: إلا باعد الله وجهه عن النار 100 عام. وإن كان السنة والأفضل لمن كان مجاهدا أن يراعي الأصلح، لكن الجمع بين العبادات هو الأكمل، فإذا كان يقاتل في سبيل الله ويجاهد أعداء الله ثم بعد ذلك جاهد نفسه بالصوم فصام، فجمع بين مصلحتين، بين الصوم، بين العبادتين، بين عبادة الصوم وعبادة جهاد أعداء الله، فهو أفضل. وهكذا العبادات التي تجتمع في وقت واحد يمكن أن يؤديها العبد هي أكمل وأفضل. ولهذا العبد إذا ذكر الله عز وجل خاليا، أو ذكر الله عز وجل خاشعا، أو ذكر الله عز وجل منيبا مخبتا كان أفضل، وإن كان ذكر الله عز وجل وهو غير مقترن بهذه الأمور له أجره، لكن إذا اقترن به عبادة أخرى من شدة الإقبال أو الخشوع، أو ذكر الله يتحرى وقتا أفضل، أو دعا الله عز وجل وهو يتحرى وقتا له فضله، فهو أكمل، لأن يجمع بين أنواع من العبادات، أو قرأ القرآن مثلا في الصلاة فهو أفضل من قراءته خارج الصلاة، وهكذا. لكن قد تكون بعض العبادات لبعض الأشخاص أفضل لكونه لا يمكن أو لا يشق عليه يجمع بين عبادتين، فقد تكون هذه العبادة في حقه أفضل من حق غيره. وهذه قاعدة ذكر علماء، وهو قد يكون العمل المفضول فاضلا بحسب الشخص وبحسب الزمان وبحسب المكان، والأصل في فضل العبادة، مثل قراءة مثل الصلاة في أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وهكذا. لكن قد يكون الدعاء لبعض الناس أفضل من الذكر، وقد يكون الذكر لبعض الناس أفضل من قراءة القرآن، وقد تكون قراءة القرآن أفضل من الصلاة. لو قال إنسان: أنا إذا عند ذكر الله عز وجل يحصل من الإخبات والخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل ما لا يحصل عند قراءة القرآن، بل عند قراءة القرآن يحصل الهواجس والوساوس التي تجعله أعرض عن فهمه وتدبره، وهذا لا يحصل أثناء قراءته أثناء الذكر. فنقول الذكر في حقه أفضل في حقه، وإن كانت قراءة تكون أفضل من جهة العموم، وهكذا في سائر الأعمال. فهذه القاعدة. فالمقصود أنه إذا أمكن الجنب إلى العبادات أفضل، وإن لم يمكن إلا أن يفرد هذه فينظر ما هو الأفضل بحقه. وعلى هذا من تيسر له أن يجمع بين عبادة الصوم وعبادة الجهاد سبيله، وإذا كان الصوم يضعفه عن قتال أعداء الله، أو ربما يحصل منه هو ضعف أو يشق عليه مشقة شديدة، فإن الأفضل له الفطر. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بالفطر، وقال إنكم لاقوا، لما قال إنكم ملاقوا العدو غدا، فربما أنه يكون أفضل في بعض الأحوال، وإن كان القاعدة عامة أن جمع العبادات هو الأكمل والأفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ورأيته بشهر أكبر منه صيام في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. حديث عائشة فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكفر من صيام شعبان، وفي لفظ آخر أنه ما رأيت أكثر ما يعني أكثر منه صيام في رمضان في شعبان، وفي لفظ أنه كان يصومه كله، ولم يصومه إلا قليلا. في حديث أم سلمة أنه عند أهل السنن قالت: كانت يصله برمضان، يصله برمضان. والأخبار في هذا والألفاظ في هذا كثيرة، ومجموعة يدل على أنه كان يكثر من صوم شعبان، وكأنه كان يصوم أكثر. والعرب يقولون صمته، يعني صمت الليل، صمته كله، قمت الليل كله، وليس المراد أن يستغرق جميع أجزاء الليل بالصلاة، لا، المراد الأغلب. ولهذا كما قال عبد الله المبارك: قد يقول صمت الليل كله، وقد استغرق، وقد ذهب بعض الليل مثلا في طعام أو في شرب ماء أو في استراحة أو استراحة قليلا. فهذا أسلوب معروف عند العرب. ثم جاءت الرواية الأخرى صريحة أنه لم يستكمل صوم شعبان، إنما كان يكثر منه، ولهذا ما استكمل شهرا كاملا إلا شهر رمضان عليه الصلاة والسلام. فيه فضل صوم شعبان وأنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مر معنا أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وأن صيامه أفضل، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما لم يتيسر له الصوم في محرم، فيأتي هذا الشهر شهر شعبان وكان يستقبل رمضان، فربما صام ما فاته، وربما صام كثيرا منه بقصد هذا الشهر. وكأنه والله أعلم إما من باب تعظيم شهر رمضان، أو من باب كما قال بعض العلماء من باب النافلة قبل شهر هذا الصوم، قبل صوم رمضان، كما أنه يشرع أن يصلى قبل الصلاة الفريضة ما تيسر من النافلة، فكذلك صومه قبل رمضان. وهذا كما سبق بشرط أن لا يكون صومه في آخر شعبان أو بعد النصف، بل لا بد أن يكون ابتداؤه إما قبل النصف، قبل نصف شعبان، لما سيأتي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام انتصف شعبان: فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. حديث ذره: لا يحل المرأة أن تصوم وهو شاهد إلا بإذنه. وفي اللفظ الآخر: غير رمضان، فيدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، المراد بإذنه العرفي أو إذنه لطفي أنه يأذن لها صراحة، أو كانت تعلم منها أنه لا يحب ذلك أو لا يكره ذلك فلا بأس أن تصوم. والمقصود أنها لا تصوم تطوع إلا بإذنه. اللفظ الآخر وهو وفي هذا اللفظ هو شاهد، يفهم من أنه إذا كان غائب لا بأس، إذا كان مسافر فلا بأس، وأنه لا يحتاج إلى الإذن، إنما إذا كان حاضرا. واللفظ الصحيح عام، ولفظ أبي داود مفسر ومبين، وهكذا المصنف رحمه ذكر هذا اللفظ عبد أبي داود. وفيه فائدة أن الإذن يكون في غير رمضان، أما رمضان فلا يستأذن فيه، مثل ما أنها ما تستأذن في الواجبات الأخرى. وكذلك إذا وجب عليها الحج فلا تستأذنه ويجب عليها الحج ولو لم تستأذنه. ولو منعها من حج الفريضة فلا يجوز له ذلك، بل لها أن تخرج إذا وجدت من يخرج معها، من يخرج معها من محرم لها فلا فتخرج، وكونها تستأذنه من باب تطيب النفس هو أفضل وأكمل. فالمقصود أنها لا تستأذن في الواجب كصوم رمضان، إنما في صوم التطوع، لأن حقه واجبه مقدم على صوم النفل. باب في الأيام نهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في يوم التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذه الأخبار فيها بيان أيام العيد التي لا تصام، وهي خمسة أيام في السنة: يوم النحر ويوم الفطر من رمضان ويوم وأيام التشريق، يوم الحادي وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه خمسة أيام هي التي لا يجوز صومها، وهي أيام عيد. وصحة الأخبار عن أبي سعيد الخدري وعمر الخطاب وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، فهي أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فلا تصام. يعني عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. اللفظ الآخر وبعال، وثبت معنا أيضا في صحيح مسلم عن كعب بن مالك أنه قال بأيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، هذه أيام لا تصام، ولو صام في هذا اليوم فلا يصح صومه، خاصة في يوم النحر ويوم الفطر لا يصح صومه، ولو نذر صومه فلا يصح. وكذلك لو نذر صوم اليوم يقدم فلان فقدم في يوم عيد الفطر أو عيد النحر فإنه لا يصح صومه، لأنه يوم عيد، وأجمع العلماء في هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر أنه لا يجوز صومهما. وأيام التشريق أيضا ملحقة بها لهذه الأخبار، وأنها لا تصام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وفي حديث ابن عمر وعائشة أنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن فإنه عليه يصوم ثلاثة أيام، والسنة أن تكون قبل الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، يعني إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله وصل ليس في طريقه، فثلاثة أيام. فمن لم يجد الهدي فالسنة في حقه أن يصوم قبل الحج السادس والسابع والثامن، أو قبله مثلا من أول شهر الحجة. فإذا كان متمتع وأخذ عمره فمنذ دخل في العمرة فهو داخل في الحج، فإذا صام بعد دخوله في العمرة أو صام بعد فراغه من العمرة بعد تحلله فلا بأس، فهو في الحج. وكذلك لو كان قارنا ولم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام، وإن لم يتيسر له صومها قبل الحج فيصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن لم يتيسر له صومها في الحج صام عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. المقصود أن هذه الأيام ثلاثة مستثنات من تحريم الصوم في حق من لم يجد الهدي، لقول ابن عباس بن عمر وعائشة لم يرخص، وهذا مرفوع عند أهل العلم، لأن الترخيص والإذن والتشريع منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابة لم يرخص أو أمرنا أو من السنة فلا يريدون إلا سنة عليه الصلاة والسلام، ولا يريدون إلا ترخيصه وإذنه وتشريعه، فهو المشرع وهو الذي يبين لهم، فلا تراد إلا سنته وهجه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. رواه مسلم وصح أبو زرعة وأبو حاتم وسلم. والمعتمد ما صح مسلم أن مسلم رواه بالصحيح ورواية له تقوية له أو تصحيح له، وكذا. وهذا الخبر له شواهد من حديث جابر بن عبد الله، وكذلك روى البخاري أيضا شاهدا له خبر آخر، وجاء أخبار تدل على هذا المعنى وأنه لا يصام وأنه يوم عيد. وفي عند أحمد عن أبي هريرة قال يوم الجمعة يوم عيده، فلا تجعلوا يوم صومكم يوم عيد أو يوم عيدكم يوم صومكم. يوم الجمعة لا يصام، لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. حديث جامع عند البخاري أنه سأل رجل أنهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي اللفظ الآخر عند البخاري أنه عليه السلام جاءت امرأة فقالت إني صائم أو سألته عن صومي قالت إني صائم، قال أصوم في أمس؟ قالت لا، قال أتريد أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال فأفطري إذن. فهذه الأخبار تبين وتفسر حديث جابر، وأن النهي عن صوم يوم الجمعة ليس نهيا مطلقا، إنما نهي مقيد، وهو لمن لم يرد أن يصوم بعده أو من لم يكن صام قبله. أما من صام يوم الخميس فلا بأس أن يصوم الجمعة، أو صام يوم الجمعة فلا بأس، أو صام يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم السبت، أو كان في صوم يصومه مثل ما فافق يوم الجمعة يوم عرفة مثلا لأنه لم يقصد التخصيص فلا بأس بذلك. المقصود أنه نهى عن تخصيص هذا الليلة وتخصيص هذا اليوم، ولأن التخصيص قد يكون والله أعلم من الحكمة يكون فيه مبالغة وغلو في تعظيم هذه الليلة أو في تعظيم هذا اليوم، فلهذا الفضل وإن لم يخصها لكن يحصل فضل يوم الجمعة بصلاة هذا اليوم وما يحصل من أعمال الخير التي يعملها من ذكر لله وقراءة للقرآن. فالمحذور ثم المحذور يزول إذا أراد أن يصوم هذا اليوم، يزول بأن يصوم في يوم أن يصوم يوما قبله يوما بعده. أما القيام فلا يخص، سواء يعني لا يخصها سواء قام قبلها أو قام بعدها، إنما إذا كان معه يقوم أو فلا بأس أن يقوم أن يقوم هذه الليلة، فلا بأس أن يقوم. والمنهي عنه هو كونه يقصدها لعينه ويخصصها بالقيام. وعن صلة بن زهر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأتي بشاة مصرية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصحاه وقد أعل. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد هو حديث منكر وكان المهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا. حديث سنة سبق إشارة إليه في أول درس كتاب الصيام، وهو أنه لا يصام يوم الشك، وأن هذا اللفظ له حكم المرفوع، وهذا ظاهر في تحريم صوم يوم الشك. ويوم الشك كما سبق هي ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان دون السماء شيء يحول دون منظر الهلال ولا يرى، فهي اليوم الذي يصبح يوم الشك، وهي هذه ليلة الشك. وحديث العلاء أيضا سبق الإشارة إليه وهو في الانتصاب إن شاء الله، وحديث جيد. والعلاء بن عبد الرحمن لا بأس به، دلالة على أنه إذا انتصف شعبان فلا يصام إلا لمن كان يصوم قبل ذلك. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ وقال مالك وكلم، وفي ذلك نظر والله أعلم. عبد الله المسر هذا تكلم العلماء فيه باضطرابه، لأن جاء عن عبد الله بن مسر عن أبيه، وجاء عن عبد الله بن مسر عن أخته الصماء، وجاء عن الصماء عن غيرها، ولهذا ضعف. والحديث فيه اضطراب، وفي لفظه أيضا نكارة من عند جمع من أهل العلم، وأنه هو في النهي عن صوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ثم جاء بالتشريع وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. فيه التشديد في النهي عن صوم، وقوله إلا فيما افترض عليكم من قواعد العلم أن الاستثناء دليل التناول، يقولون الاستثناء دليل التناول، وأنه ظاهر وأن ظاهر الخبر أنه لا يجوز صومه إلا في صورة واحدة وهي صورة الفرض، وما سواها فلا يصام، لأنه يعني قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، استثناء الفرض وما سواه. فالاستثناء دليل التناول، وأن جميع الصور التي يصام فيها يوم السبت أنه لا يجوز، سواء كان مفردا أو مضافا، تخصيصه بالصوم منهي عنه هذا واضح، وكذلك أيضا لو أضافه إلى غيره منهي عنه، هذا ظاهر الخبر. وبعض العلم رد هذا الخبر وقال إنه خبر لا يصح، هو خبر مضطرب، قال إنه مخالف للأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة في الدلالة على أنه يجوز أن يصام يوم السبت. وأجوبتهم في هذا مختلف، منهم من قال إنه مضطرب، ومنهم من قال إنه منكر، منهم من قال إنه شاذ، منهم من قال إنه منسوخ، مسالك عدة في هذا الخبر، ومنهم من أثبت هذا الخبر، لكن أكثر العلماء على عدم القول به وأعلوه بواحد من هذين، والأظهر هو عدم ثبوت الخبر، وذلك أن الأخبار الصحيحة تدل على عدم صحته، ولأن عمومه يدل على أنه لا يصام إلا في صورة واحدة وهي صورة الفرض، وما سواه لا يجوز. ومن نظر في الأخبار كما قال دل على أنها على خلاف، فهو عليه الصلاة والسلام حتى على صيام 3 أيام من كل شهر، وقد يكون فيها يوم السبت، وهو عليه الصلاة والسلام أمر بصيام 6 أيام من شوال، وقد يكون فيها يوم السبت. وأيضا بل إن الخبر عند البخاري من حديث هريرة أنه على من حديث تلك المرأة أنها قال لما كانت صائمة يوم الجمعة قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قال لا، قال فأفطري، فأمرها أو دلها على صيام يوم السبت، وها حديث صحيح. وكذلك أخبار أخرى في مشروعية صوم يوم السبت، وكذلك أيام البيض 13 و14 و15 قد يكون فيها يوم السبت ويشرع صومها ويكون يوم السبت أحدها فأمر بصومها. فهذه الأخبار بمعنى تدل على ضعف هذا الخبر وعدم صحة. ولو ثبت الخبر من باب الجمع والجواب الأظهر هو عدم صحة لمخالف الأخبار الصحيحة، لكن لا بأس من سلوك مسلك الجمع أنه يقال إن المنهي عنه هو تخصيص يوم السبت وحده، أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا بأس. قد يقول قائل الحديث لا يجوز إلا في فرض، والاستثناء دليل الدليل التناول، فكيف يجعل مثلا صوم يوم قبله أو يوم بعده مجوز؟ نقول إن الخبر أخرج صورة الفرض وحدها أنها تجوز، أنه يجوز صومها، مثل لو كان صوم كفارة واجب أو صوم نذر أو في صوم رمضان، هذا خرج بدلالة الخبر أنه إلا فيما افترض عليه، سواء انفرضه الله عز وجل أو كان واجب نذر أو كفارة مثلا. الصورة الثانية وهي صورة الضم خرجت بدليل منفصل، صورة الفرض خرجت بالدليل المتصل كما قال علماء القيم، وصورة الضم خرجت بالأدلة المنفصلة من غير هذا الخبر، وهي الدالة على أنه يجوز أن يصام يوم السبت إذا صام قبله يوم أو بعده يوم. فهذا يعني جمع بين الأخبار في هذا الباب على القول به، مع أنه جاء عنه عليه السلام خبر ربما كان أجود أنه كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين أو أحب أن أخالفه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جنح بعضهم من داود لأنه منسوخ وسدلوا بهذا الخبر وما جاء في معناه. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده، متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه ابو داود. وقال غير عبد الرحمن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. جعله قول عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. الأخبار الصحيحة الأخبار هذه كلها كما لك مصنف وهي في الصحيح إلا خبر عائشة السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر. هذا الخبر لا يصح مرفوع وقول من السنة لا يثبت وهو قول من السنة ممن دون عائشة. وصح جمع من الحفاظ كابن عبد البر والبيهقي أنه من قول الزهري أن هذا من قول الزهري وأن عبد الرحمن إسحاق رفعه وقد وهم فيه وليس من كلام عائشة رضي الله عنه. وكذلك حديث ابن عباس ليس على المعتكف الصيام إلا نجعل على نفسه ورفعه وهم. الصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي وغيره. وهذه الأخبار في الاعتكاف والاعتكاف سنة ومشروع فقد دل عليه الصلاة والسلام على ذلك بسنته الفعلية. ولم يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الاعتكاف. كل ما والأخبار التي جاءت في فضله من قوله أخبار لا تصح. إنما ثبت فضله من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعتكف ويجتهد خاصة في العشر الأواخر واعتكف معه بعض أصحابه واعتكف معه أزواجه في بعض المرات عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف سنة مشروع وكان بعض أهل العلم المتقدمين يتركونه لمشقته عليهم ولأنه قد في ظنه أنه قد لا يؤتي بالمشروع عليه من التزام بما شرع فيها في الاعتكاف من ملازمة للذكر وقراءة القرآن بدون من تيسره الاعتكاف هو سنة وفضله عظيم خاصة في العشر الأواخر. وهكذا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر ولأن فيها ليلة القدر. وفي قوله حتى توفاه الله يدل على لازم ذلك حتى توفي. وفي قوله ثم اعتكف أزواجه بعده رد على من قال إن الاعتكاف لم ينقل عن السلف بمشقته وشدته وفي هذا أن أزواجه كل يعتكفين بعده. وهكذا أصحابه رضي الله عن الجميع. فلما كان من هديه وسنته الفعلية أي شرع الاقتداء به في ذلك. وحديثها الثاني رضي الله عنها أنها قالت تصفوا كيفية اعتكافه أنه كان يعتكف إذا أو يدخل معتكفة إذا طال إذا صلى الفجر عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم دخل معتكف. وهذا هو السنة هذا يعني ما دل عليه الخبر هو الصواب. وإن دخل المعتكف قبل ذلك فلا بأس لكن لو دخل المعتكف بعد طلوع الفجر فلا بأس. فلو أنه أراد المعتكف أن يعتكف العشر الأواخر فلا بأس أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر لا بأس أن يدخل المعتكف قبل لا يلزم أن يدخله قبل طلوع الفجر. فلو أراد أن يعتكف يوما فدخل بعد الفجر يكون له اعتكاف يوم ولا يلزم أن يدخل قبل طلوع الفجر ويستمر ثم على ذلك يكمل اعتكافه من جهة أنهم قالوا إنه لا يحصل اعتكاف يوم إلا إذا اعتكف بعد طلوع الفجر. وهكذا لو نذر اعتكاف يوم الصحيح أنه يجزئه أن يعتكف بعد طلوع الفجر إلا أن يقصد أو ينوي أن يكون قبل طلوع النهار طلوع الفجر فيدخل معتكفا قبل طلوع الفجر. وقولهم والجمهور تأولوا أنه قولها رضي الله عنها أنها قالت كان يعتكف يدخل معتكفا بعد طلوع الفجر تأولوه على أنه يدخل المعتكف في المكان الذي خصه الاعتكاف لأنه كان يحتجر حجرة عليه الصلاة والسلام ويجعل حصيرا ومكان يعتكف فيه. فكأنها قالت إنه يعتكف قبل ذلك ويدخل معتكفا قبل طلوع الفجر ينعزل ويجلس في مكانه الخاص بعد طلوع الفجر يعني بعد الصلاة، لكن ظاهر الخبر يدل على خلاف هذا أنه يدخل معتكفه بعد ذلك، ولو كان يبتدع اعتكافه قبل طلوع الفجر ثم يدخل معتكفه بعد طلوع الفجر لبينته رضي الله عنه، فلما سكن عنه دل على أن أمر في هذا واسع وأنه لا بأس أن يكون دخول المعتكف والابتداء بالاعتكاف من بعد صلاة الفجر. وإذا أراد الاعتكاف يوما فدخل المسجد فالسنة والمبادرة والأفضل هو المبادرة بالاعتكاف منذ أن دخل المسجد للصلاة. وعنها وكذلك الرواية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجل رأسه ومعتكف، دلالة المعتكف لا بأس أن يرجل رأسه وأن ينظف رأسه، دلالة على أن خروج الرأس لا يخرج المعتكف من الاعتكاف، وأن خروج بعض البدن لا يؤثر لو أخرج يده وتناول شيئا أو أخرج رأسه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة وكانت حائضا وكانت ترجل رأسه، ولا يكون خارج من المعتكف إلا إذا أخرج رجليه أو أخرج جلده واعتمد عليها، أما لو أخرج يده وجسمه خارج داخل المسجد فلا بأس، فلا يكون خارج إلا إذا خرج ببدنه أو خرج بقدمه واعتمد عليها. أما إذا كان بعض بدنه خارج المسجد ومثل رأسه أو صدره وبقية داخل المسجد فلا يكون خارج. وهكذا أيضا على الصحيح يدخل فيه لو خرج من المسجد ناسيا مثل خرج مع إنسان ناسي، فالصحيح أن اعتكافه لا يبطل وأنه يعود ويتمم اعتكافه. وكذلك أيضا لو كان عن نذر خرج ناسيا فيتمم اعتكافه ونذره صحيح واعتكافه صحيح. وكذلك في قولها السنة سبق أن هذا الخبر لا يثبت رفعه للنبي عليه السلام، والسنة المعتكف أن يبقى في المسجد وأنه لا يخرج إلا لحاجة كما سبق في الخبر، والحاجة التي جاءت هي حاجة قضاء الحاجة بول وغائر، هذه متفق على جوازها وأنه لا تبطل الاعتكاف ولا تؤثر الاعتكاف، هذه محل اتفاق من العلم، ما سوى ذلك موضع خلاف. لو خرج مثلا للأكل أو للشرب صحيح أن أيضا خروجه للطعام لا بأس به، وإن تيسر له أن يأكل في المسجد بلا إذاء في المسجد أو تقديم المسجد فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك أو كان يشق عليه ذلك أو كان يثقل عليه وإن تيسر له لا يتهيأ له أن يتناول طعامه على الوجه المطلوب فلا بأس أن يخرج إلى بيته، أو إذا لم يكن البيت قريب يخرج إلى مكان الطعام مطعم قريب فيتناول طعامه فلا بأس. وإذا خرج لا يستعجل ولا يركض، بل أن يمشي على الهوينة ويأكل طعامه مطمئنا حتى يقضي حاجته من طعامه وكذلك شرابه ثم يرجع. وإذا خرج وأراد من بيته وأراد أيضا يعني أن يتنظف فلا بأس، يعني يغير ملابسه فلا بأس بذلك مما يعينه على العبادة فلا بأس بذلك. باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواطأ في السبع الأواخر من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطيف، من كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في كفاته، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين، رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر، والله أعلم. حديث معاوية عند أبي داود ذكر مصنف أنه روي موقوفا وجاء مرفوعا وظاهر إسناده الصحة لأن رجاله رجال الصحيح، وهو رواية مطرف عن معاوية بن أبي سفيان. وحديث عائشة الثاني من رواية عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها لكن تابع عبد الله بن بريدة سليمان أخوه سليمان بريدة عند الإمام أحمد فيكون بهذا الطريق مقويا له. والأخبار في هذا الباب في ليلة القدر جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة بل هي وهي متواترة في ليلة القدر. وليلة القدر كما سبق هي في العشر الأواخر وهي تتحرى في الوتر يعني قال من كان متحدي فليتحرها في الوتر من عشر الأواخر ويعني تتحرى في الأشفاع وفي الأوتار والأوتار أولاها وأحراها وأحرى الأوتار السبع الأواخر في حديث ابن عمر أنها في السبع الأواخر وأن قال أرى رؤياك تواطأت وأنها في السبع الأواخر فهي أحراها فهي تتحرى في العشر في جميع العشر في أشفاعها وأوتارها وفي أوتارها أحرى وفي السبع الأواخر أحرى من غيرها. وليلة القدر جاء فيها عدة أخبار كما سبق وفيها حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام تحراها وفي أنه قام العشر الأوسط من رمضان وقام معه أصحابه واعتكف واعتكف معه أصحابه ثم قال إن الذي تطلبون أمامكم قال من كان معتكفا فليعتكف معي وأن ليلة القدر ولأنها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يعني كما سبق هو الصواب وجاء فيها أقوال كثيرة في ليلة القدر لكن هذا هو المعتمد فاعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. وقال إني رأيت أني أسد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسجد مبنيا بالجريد وجذوع النخل فمطرت تلك السماء تلك الليلة ليلة 21 يعني تلك الليلة التي تكلم فيها في صبيحتها بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فمطرت السماء تلك الليلة ثم خر المسجد سقف المسجد ونزل في مصلاه عليه الصلاة والسلام فسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد فلقد رأيت أثر الطين والماء في أرنبة النبي أو في جبهته وأرنبته يعني في طرف أنفه وفي جبهته إشارة إلى أن تلك الليلة أن ليلة القدر في تلك في ذلك العام كانت في ليلة 21 وفي أنه كان لا يمسح جبهته عليه الصلاة والسلام في صلاة لأنه أبقى الأثر مع أنه كان أثر ماء وطين لأنه أثر عبادة. وثبت في صحيح مسلم أنه لما جاءوا لذلك الرجل وعمره قال يا رسول الله مرني بليلة كان خارج المدينة مرني بليلة أنزل فيها يعني إلى المدينة إلى المسجد يريد أن يأمره بليلة يأتي إلى مسجده فيعتكف أو يقول تلك الليلة فقال أنزل ليلة 23 ودله على أنها ليلة 23 وهذا إشارة إلى أن الأكثر تقع في الأوتار في ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 في ليالي الأوتار وربما وقعت في ليالي الأشفاع. والصواب أنها متنقلة وهو ظاهر الأخبار فقد تنقلت في عهده عليه الصلاة والسلام وليست ثابتة. وما جاء من الأخبار أنها ليلة 27 تحديد معاوية ما جاء في معناه وبعضها أخبار جيدة ليس فيها أنها ثابتة في ليلة 27 إنما كما جاء في بعض الأخبار أنها ليلة 21 أو أنها كانت في ليلة 21 فكأنها وقعت في بعض الليالي في ليلة 27 أو أنه أخبر أن ليلة القدر ليلة 27 أو أن بعض العلامات دلت عليها فأخبر بأنها ليلة 27 وربما وقعت في هذه الليلة وربما وقعت في غيره فهي ليلة من الليالي تتحرى فيها ليلة القدر. وليلة القدر لها علامات وجاء في حديث أبي كعب أن الشمس تخرج في صبيحتها كالطسم لا سعى لها يعني مثل القمر ليلة البدر مثل القمر ليلة البدر والقمر لا يكون للشعاع ليلة البدر لا يكون له نور يسطع أو يخرج من الشعاع فكذلك كالطسم يعني مدورة لا يخرج منها شعاع هذه من علاماتها. وكان أبي كعب يحلف أنها ليلة 27 وكان ابن مسعود يقول من يقم الحوض يصيبها ولم يحدثها بليلة رضي الله عنه وكأن أبي كعب اجتهد ورأى أنها ليلة 27 أو أنه رأها وقعت في ليلة من الليالي فاستصحب الحكم ورأى أنها في أنها اليقين أنها وقعت في هذه الليلة في هذا العام فتكون في العام الأعوام التي بعد مصر. والصواب ما دلت عليه الأخبار أنها ليلة 27 وأن أنها تتنقل في ليلة 27 وفي غيرها من الليالي. والعلامات هذه أصح ما سبق فيها أصح ما جاء فيها ما سبق من خبر. وجاء عند أحمد وغيره أنها ليلة لا حارة ولا باردة بلجة طلقة وأنها جاء أنه لا يحل أن يرمى فيها. والخبر فيه انقطاع في ثبوت نظر. وبالجملة هي لا تكون علاماتها في الغالب يعني علامتها الواضحة هي بعد فواتها بعد وهي طلوع الشمس وصبيحتها. أما العلامات التي جاءت في ليلتها بعض العلماء أثبتها وهي ربما يستدل بها إن ثبت الأخبار في تلك الليلة أو تكون قرينة على أن الليلة ليلة القدر. ولهذا من أجل أن يجتهد فيها أمر عليه الصلاة والسلام بقيامها بالاجتهاد في قيامها ولا يكون إلا بالاجتهاد في أيام العشر الأواخر من رمضان. نعم. وحديث عائشة الأخير أنها قالت أرأيت إن أصبت ليلة القدر أو أن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. في فضيلة هذا الدعاء في تلك الليلة وأن يسأل سبحانه وتعالى العفو ومن أعظم الأدعية أن يسأل سبحانه وتعالى فمن عفى الله عنه فهو على خير عظيم. ومن سأل الله واجتهد فهو حري أن يجاب خاصة في مثل هذه الليلة. ويقال هذا الدعاء وغيره من الأدعية لكن يكثر من هذا الدعاء لأنه أوصى به ربه عائشة رضي الله عنها وقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والله أعلم. نقف على كتاب الحج وبهذا العدد يكون قد انتصف الكتاب حسب العدة الموجودة هنا. نعم نعم. حديث الاعتكاف مساجد ثلاثة حديث حذيفة هذا حذيفة أنه رضي الله عنه قال حديث نعم حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الصافي أنه لا يصح مرفوع الصافي أنه موقوف قد رواه سعيد عبد الرزاق عبد سعيد المنصور بن عبد الرزاق والصافي أنه موقوف فقد جاء مرفوعا والأقرب عدم رفعه. وما يدل على عدم رفعه وأنه لا يصح مرفوع أنه جاء أن حذيفة رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود رأيت قوما عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني أنهم معتكفون في المسجد بين الذي بين دارك ودار الأشعري ومسجدك ليس واحدا من المساجد الثلاثة. فكانه ينكر على عبد الله مسعود كيف أقررت هؤلاء القوم على الاعتكاف في مسجدك وهو ليس من المساجد الثلاثة. فقال عبد الله مسعود وما يدريك لعلهم أصابوا وأخطأت لعلهم أصابوا وأخطأت. وقال لهما معناه يعني أنهم علموا شيئا لم تعلم. وعلم عبد الله مسعود مما يدل على أنه وقوف على حذيفة إذ لو كان مرفوعا لم يقل هذا رضي الله عنه لكنه كأنه اجتهاد من حذيفة رضي الله عنه فلهذا قال عبد الله مسعود فالأقرى فيه عدم صحته. وقال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يدل على العموم والحث على الاعتكاف ولم يخص مسجد المساجد يدل على مشروع الاعتكاف في كل مسجد والاعتكاف يكون في كل مسجد من المساجد سواء كان مسجد جمعة أو جماعة أو إذا كان مسجد حتى لا تقام في الجماعة إذا كان إنسان مثلا في مكان خالي ما عند أحد مكان خالي ما عند أحد وهو الذي يصلي في هذا المسجد وحده لا بأس أن يعتكف ويصح اعتكافه في هذا المسجد. أما إذا كان إنسان بين في المساجد عند الجماعة بين جماعة المسلمين فإنه لا يجوز له يعتكف في مسجد يترتب عليه فوات الجماعة بل يجب إذا أراد يعتكف يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. ولأن نص العلماء على أنه يعتكف مدة تفوت فيها الجمعة يضر أن يعتكف مثلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة فحضر في الجمعة يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة ثم يعود إلى مسجده الذي نذر الاعتكاف فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يجوز للرجل الأجنبي أن يحمل جنازة امرأة وتنزيلها في القبر؟ لا بأس لا بأس بذلك مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما بجنازة ابنته قال عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارب تلك الليلة، يقول أيكم لم يقارب، أو فتنحى عثمان رضي الله عنه وزوجها، ثم قال أبو طلحة أنا، فأنزلها فلا بأس أن ينزلها. وفي الغالب أن الجنائز يزيلها الرجال، فقد يحضر بحريمه وقد يكونون أجنبيين فينزلونها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نذر أن يصوم 3 أيام وهو يريد أن يصوم كل يوم يوم جمعة على مدى 3 أسابيع، وذلك نظرا لظروف عمله، فهل يجوز ذلك؟ إذا نذر أن يصوم 3 أيام، إذا نذر أن يصوم 3 أيام، فالسنة أولا ما ينبغي يعلم أنه لا يشرع النذر، والنذر لا يأتي بخير. وفي اللفظ الآخر الصحيح، وفي عند الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، فهو مكروه عند أهل العلم، وإن كان مأمورا بوفاء يوفون بالنذر، فهو إذا وفى إذا نذر وجب عليه وفاء، لكن الدخول فيه غير مشروع وهو مكروه. واختلف قول ابن عباس، تارة قال إنه محرم وتارة قال إنه مكروه، وإن كان معروف عند جمهور العلماء أنه مكروه ولا ينبغي الدخول فيه، لأن النذر فيه إثقال على النفس وشدة على النفس وإيجاب شيء لم يوجبه الله عز وجل، سواء كان نذرا النذر ابتداء أو نذرا معلقا. وإن كان بعض العلماء فرق بين النذر الذي في مقابلة نعمة في حصول نعمة أو اندفاع نعمة، وبين النذر المبتدأ، فقالوا إن المدح لمن نذر نذرا مطلقا ليس مقابل حصول نعمة أو اندفاع نعمة، يقول لله علي نصوم يوما، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أزور أخي في الله مثلا، يعني نذر نذرا مطلقا، بخلاف من قال إن نجحت مثلا في هذا العام فعلي أن أصوم يوما، إن حصلت على هذه الوظيفة فعلي أن أعتمر حج. فقالوا إن المكروه هو النذر المعلق مقابل نعمة، لأنه لم يبتدئ بعمل الطاعة إلا لما حصلت له تلك النعمة أو اندفعت تلك النقمة، فهو أشبه بالبخيل الذي لا يقدم عمل خير إلا لما حصله شيء. والأظهر هو عموم النهي، سواء كان في مقابلة نعمة أو اندفع نقمة، أو كان نذره ابتداء لعموم الأدلة، وإن كان النذر الذي هو مقابل نعمة أشد، ولأن الغالب أن الشخص بضعفه وعدم تبصره وفرحه مثلا باندفاع هذه النقمة أو فرحه بحصول النعمة ربما حصل له شيء من الضعف، فلا يبالي في تلك الحالة التي حصلت له، فقد ينذر نذرا لا يتبين له إلا بعد ذلك، ثم يندم ويتندم لأنه مثلا في حال فرحه بحصول هذه النعمة أو النقمة، فلا يفكر بالعواقب. وهذا واقع من كثير من الناس يأتون وأنهم وقعوا في بعض النذور وحصل لما حصل له مثلا شفاء مريض، ثم يندم بعد ذلك ليعلم ضعفه وأنه لا يستطيع. فالمقصود أن العبد لا ينبغي أن يندم، والرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، ولم يدلهم إلا على خير ما يعلم. قال عليه السلام: ما من طريق طريق الجنة إلا دلتكم عليه، ومن طريق طريق النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا نذر العبد نذرا فالسنة أن يكون نذرا مطلقا لا يقيده، أن يكون لو أنه وقع، فالمشروع أن يكون نذرا مطلقا. فإذا نذر صيام 3 أيام وكان نذرا مطلقا في الشهر، فيصومها حيث تيسر. فعلى هذا إذا صام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في أول أسبوع أو في آخر فلا بأس. وكذلك مثلا ولو قيدها فلا بأس، مثلا لو قيد قال والله بصوم الخميس والجمعة والسبت هذه الأيام لأنها أيسر لي وأسهل، فلا بأس بذلك، لأن المحظور هو في تخصيص الجمعة. أما إذا كان لم يخص فلا بأس، ولو نذر نذرا يخص الجمعة فهو نهي منهي عنه ولا يفي. أما إذا نذر الجمعة مع غيرها قبلها يوما أو بعدها يوما أو قبلها يوم بعد يوم فإن عليه الوفاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب في سكن واحد، فما الحكم لو أحيينا قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ إن كنتم قريبين من المسجد فالسنة أن تصلوا مع الجماعة، هذا هو السنة في صلاة التراويح، السنة أن تقام جماعة مع المسلمين. وإذا مثلا أردتم أن تصلوا وحدكم في بعض الأحيان أو تصلوا وحدكم فلا بأس بذلك، من كان الأفضل والأكمل أن تصلى جماعة مع المسلمين. أو إذا صليتم مثلا جماعة ثم أردتم أن تزيدوا صلوا وحدكم فلا بأس. فصلاة الجماعة نافلة لا بأس بها بشرطين، صلاة الجماعة نافلة بشرطين. الشرط الأول أن لا تتخذ شعارا ظاهرا، أن لا تتخذ شعارا ظاهرا، أن تقام في المساجد مثلا أو تقام مثلا في ممر الناس أمام الناس جماعة شعار ظاهر. الشرط الثاني أن لا يداوم عليه، فإذا أراد قول جماعة أن يصلوا صلاة جماعة في رمضان أو غير رمضان ولم إذا صلوا مثلا ليلة وتركوا عدة ليالي، أو صلوا ليلة وتركوا ليلة ولم تكن ظاهرة في المساجد فلا بأس. وقد ثبت في عدة أخبار صحيحة أنه عليه الصلاة صلى جماعة، صلى جماعة مرة هو جابر وجبار، وصلى جبار بن صخر وجامع عبد الله، وصلى مرة جماعة هو ابن عباس، وصلى مرة جماعة هو حذيفة رضي الله عنه، وصلى مرة جماعة هو وابن مسعود، وصلى مرة جماعة في بيت عتبان بن مالك عليه الصلاة والسلام، ففي أخبار صحيحة. ومرة صلى في بيت أم سليم جاءه ضحى فصلى صلى وكان أنس معه، وكان أنس وبميرة اليتيم خلفه وأم سليم خلفه، وكلها حديث في الصحيحين حديث جابر وجبار وصغر في صحيح مسلم، مما يدل على مشروع على لا بأس، لكن لم يكن من هدي وسنة أنه يصليها دائما. وربما صلى ضحى كما بذلك الرجل دعاه إلى بيته وقال أريد أن تأخذ مكانه يصلي فيه يجب يصلي، فصلى به ضحى عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل إذا دعا الزوج زوجته وهي في صلاة النافلة فهل تتم الصلاة أم تجيبه وتقطع الصلاة؟ الله أعلم. ثبت في الخبر صحيح البخاري أنه أن جريج كان يصلي فدعته أمه، دعته أمه فلم يجبها، ثم دعته فلم يجبها، ثم دعته فلم يجبها، وكان يصلي وكان رجلا عابدا، فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فما مات حتى كما ثبت الخبر كان رجل راعي يرعى غنما وكان واقع امرأة، ثم قالت ممن قالت من ذاك الراهب جريج، فالقصة معروفة أنهم جاءوا وضربوه وهدموا صومعته، ثم بعد ذلك ضرب في بطنه قال من أبوه؟ قال فلان ذاك الراعي، ثم قال نعيدها من ذهب. فأمه دعت عليه أن يريهم وجوه الممسات ولم تدع عليه أن يقع في الزنا، فأجيبت دعوتها فيه فحصل ما حصل. فأخرج منها العلم أنه على ساق هذا الخبر مساق الثناء والمدح لأصحابه، والقاعدة أن ما ساقه مساق الثناء والمدح يكون مشروعا في شرع من قبله. وقال جمع من العلم هذا أنه يدل على أنه إذا كان الرجل يصلي تطوع فإنه ودعته أمه فإنه يجيبها، وهو ظاهر الخبر، خاصة إذا علم أنها تغضب يدخل عليها ذلك ويشق عليها ذلك. فهذا ورد في حق الأم، ورد في حق الأم. أما في حق الزوجة، وإن كان حق الزوجة حق الزوج على زوجته أيضا عظيما، وخدمته ومنفع مقدم على النافع، لكن إن كان هو أذن لها، إن كان أذن لها ودخلت فيه في الصلاة، أو كان من عادتها أن تصلي وهو يرخص لها ويأذنها، فالأفضل إكمال الصلاة. لكن إن لم يكن يأذن لها بذلك وهي تقدم على هذه الصلاة وهي لم تستأذن وربما اشتاج، فإجابتها هي المتعينة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ هذا سبق في إشارة إليه، وأنه لا بأس به، وأن العلام عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة لا بأس به، وأنه وهو من رجال مسلم، فالحديث أقل أحوالها يكون حسنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاعتكاف في المسجد في غير شهر رمضان وما أقله؟ الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان، مشروع في جميع الأحوال في رمضان وفي غير رمضان، إنما المنقول أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان، وثبت أنه اعتكف في عشر من شوال في الصحيحين، لأنه لما ترك الاعتكاف في عشر من رمضان ولما اعتكف أزواجه معه فقال آل بر أرجل، وفي لفظ أتقولون البر أرجل، فأمر ببناء وقود، وأمر ببناء عائشة وحفصة وزينب أن يقوض لأنهن حصل منهن الغيرة رضي الله عنهن، فأمر بعدم الأبرية تلك البنية التي بنيناها، ثم اعتكف عشرا من شوال بدلالة على أنه كان يعتكف في غير رمضان. أما أقله لم يأتي شيء واضح. أصح ما ورد بهذا قصة عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف، قال نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال عليه السلام أو في بندرك، فاعتكف ليلة، وفي لفظه فاعتكف يوما. فالأفضل والسنة أن لا يقل اعتكاف عن ليلة أو عن يوم، والأفضل أن يكون يوم وليلة. فإذا اعتكف ليلا أو نهارا، ليلا كاملا نهارا كاملا، فهو موافق لما جاء عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يواجه بعض طلبة العلم بعض الصعوبات مع آبائهم أو أمهاتهم، فلا تستطيع الفتاة الالتزام بالحجاب الكامل، ولا يستطيع الشاب إعفاء لحيته أو تقصير ثوبه، فهل يكونون مكرهين؟ الله أعلم. ينظر يكون مكره سيعود إليه. والواجب على المكلف الالتزام بأحكام الشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في إعفاء لحيته، وكذلك في رفع ثيابه فوق الكعب، هذه لا طاعة لله، لا لوالد ولا لوالد. لكن إذا كان والده أو والدته مخالفان بذلك، فعليه أن يبين لهم السنة وأن يقنعهم بذلك، لا يشتد في الإنكار عليهم، يبين لهم ويوضح لهم أنه في ذلك لا يريد عصيانهم ولا يريد مخالفتهم، إنما هو أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب عليه. فإذا أصروا على ذلك فلا طاعة له في ذلك، وأصروا على أمره أمره والده أن يحلق لحيته أو والدته أو أمره بأن يسبل ثوبه، والصحيح أن الإسبال محرم أو غيرها من المحرمات، فإنما يداريهم ويبين لهم ويجتهد لهم في الدعاء. فإذا داراهم بالفعل والقول واجتهد لهم بالدعاء لذلك، لعل الله أن يهديهم. وهكذا الفتاة التي في الحجاب إذا كانت يخالفها والدها، عليها أن تبين وأن الحجاب أمر من الشارع، والأدلة في هذا صريحة وواضحة، ولما يترتب عليه من الشر والفتنة، فلا يجوز، فلا تطيعه في ذلك. فالمقصود أنها لا يعني يعاندون ولا يشاكس معهم مشاكس التي تفضي إلى الشر، ولا يطاعون في ذلك، بل يسلك المسلك الذي فيه تحصيل الخير ودفع الشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد موقوف على سماع الأذان، وبهذا يسقط الوجوب عن النائم وكل من لم يسمع الأذان بدون ضابط؟ الواجب الجماعة تجب على من علم بها، سواء أذن أو لم يؤذن، سواء سمع الأذان أم لم يسمع. فإذا علم أن الجماعة قد حضرت أو أن الوقت قد دخل وأن الجماعة يصلون في هذا المسجد، وجب عليه الحضور لصلاة الجماعة. وإذا سمع النداء كان الوجوب واضحا، وإن لم يسمع وعلم أن الجماعة تقام يجب عليه الحضور للجماعة. أما من كان نائما، وهو في نومه معذور، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث قاضي صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. فإذا كان نائم ولم يفرق في نومه وفاتته الصلاة أو حتى فات الوقت فلا بأس، فقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه فاتته صلاة الفجر وصلاها بعدما أصبح طلعت الشمس جماعة وأصحابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.